بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يخبر ربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته عن عباده المؤمنين المصدقين بوعد الله سبحانه جل جلاله، وأنهم لما رأوا الأحزاب وتحزبوا على أهل الإيمان وجاءوا من كل حدب وصوب، وأنهم ثبتوا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وأشاروا بهذا الوعد الذي وعدهم الله ورسوله إليه إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا ثبت عن ابن عباس وقتادة. قال ابن عباس: هذا الوعد وعد الله الذي أخبرهم هو الذي ذكر في سورة البقرة. وكذلك قال قتادة: كان الله قد وعدهم في سورة البقرة، وذكر الآية. وهذه المحنة العظيمة الناس تفاوتوا فيها، فأهل النفاق ضعف إيمانهم وتزلزل، وأهل الإيمان رسخ إيمانهم وزاد وازداد. ولذلك قال الله تعالى عنهم: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ما زادهم هذا الابتلاء وهذا الاختبار إلا إيمانا وتسليما، لأن رسول الله أخبرهم بأن هذا الابتلاء سيعقبه نصر مبين، ولا أدل على ذلك من قول عندما كان يحفر في الخندق وضرب الكدية فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح كسرى، ثم ضرب الضربة الثانية وقال: لقد أعطيت مفاتيح قيصر، ثم ضرب الثالثة وقال: لقد أعطيت مفاتيح اليمن، صلوات الله وسلامه عليه. فأهل النفاق قاتلهم الله يقولون: محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نفتح أو أن نحوز كنوز كسرى وقيصر واليمن أو الشام، ونحن لا يستطيع الواحد منا أن يذهب يقضي حاجته آمنا، ما هذا إلا غرور. وأهل الإيمان قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا البلاء يعقبه النصر والتمكين والعز بإذن الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. وأيضا هذا الأمر، هذه الآية الجليلة تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه، فإن النظر في هذه السورة الجليلة يجد أنها حوت عبرا وعظات عظيمة مهمة في حياة العبد وفي عقيدته وفي عبادته ومعاملاته وأخلاقه. فالقرآن الكريم نص على زيادة الإيمان، والسنة نصت على نقص الإيمان، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك يعني أجمع أهل العلم وذكر الإجماع غير واحد على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا خلاف لعقيدة بعض أهل البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فهذه عقيدتهم، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والقرآن الكريم إذا نظرت إلى آياته المباركة تجده أنه يقرر زيادة الإيمان في يعني في أربع محاور. الأمر الأول يقرر زيادة الإيمان بشكل عام، والثاني آيات تتحدث عن زيادة الإيمان بزيادة أفراد الإيمان وأجزائه، والثالث يتعلق بتفاضل المؤمنين في إيمانهم، والرابع آيات تبين اختلاف مآلات المؤمنين وجزائهم يوم القيامة، وهذه تدل على زيادة الإيمان. فالأمر الأول ألا وهو زيادة العامة بشكل عام، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا نص صريح على أن ورود الآيات على القلب تكون سببا في زيادة الإيمان. وقول جل ذكره: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وليست الزيادة المقصودة في الآيات مجرد التصديق بها عند نزولها، ولكنه ما يحصل في قلب المؤمن من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وتنامي الوازع الديني، فيزداد علمه بالله ومحبته لطاعة الله وبغضه لمعصية الله، ولا شك أن هذه زيادة إيمان. وقول تعالى في هذه الآية: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عندما اشتد البلاء على المؤمنين وعظم عليهم الخطب زاد إيمانهم وقوة وثباتا وتأكيدا بفضل ربهم تعالى عليهم. وقول جل ذكره: الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فربنا تعالى وهب المؤمن السكينة والطمأنينة في القلب، وكان ذلك سبب في ثباتهم في وقت المحن، فتوطنت قلوبهم لملاقاة الشدائد ويزداد بذلك الإيمان. وأما بعض الآيات التي تتحدث عن زيادة الأفراد، زيادة أفراد الإيمان، ومثل قوله تعالى: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فشعب الإيمان إذا زادت زاد الإيمان كله. وقول تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول جل ذكره: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والتفاضل يدل على زيادة الإيمان، فليس المؤمنون على درجة واحدة من الإيمان، ولكنهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، وهذا التفاوت يدل على أنهم يتفاضلون فيما وقر في قلوبهم من الإيمان، ولذلك صار بعضهم أفضل من بعض، وهذه الأفضلية مترتبة على اختلاف ما بينهم من الإيمان، وأن إيمان بعضهم ليس كالآخرين. وكما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأيضا اختلاف المآلات يدل على زيادة الإيمان، لو كان الناس على درجة واحدة من الإيمان لكان الجزاء واحدا يوم القيامة، ولكن الله تعالى حكم عدل، لا يمكن أن يجعل المحسن كالمسيء ولا من عمل صالحا كالمفسد. فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله جل ذكره: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. وكما أن المؤمنين كما أن المؤمنين على درجات، كذلك العصاة على درجات، ويدل هذا على أنهم لم يكونوا على درجة واحدة في الإيمان من الإيمان في الدنيا. وهذا كقول الله تعالى في سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أيها الأحبة الكرام، في غير ما آية ربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته يقرر زيادة الإيمان، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا مثل قول تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى. وهكذا، وقد أورد الإمام البخاري هذه الآيات السابقة وأشباهها في صحيحه وفي باب خصصه لزيادة الإيمان ونقصانه. وهكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال كما قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا ساق ذلك البخاري، فقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: أشار أي البخاري إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، فروى ابن جرير بسند الصحيح إلى سعيد قوله: ليطمئن قلبي أي يزيد يقيني. وقال مجاهد: لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا قد أمر باتباع ملته كان كأنه قد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة فهناك شيء كثير يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. دل هذا الحديث على أن مرتكب المعاصي لا يفعلها وكامل الإيمان. وكذلك حديث شعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان متفاوت، منه هناك فيه أعلى وفيه أدنى وفيه شعب وسط، فكلما قام العبد بشعب الإيمان ازداد إيمانه وقوي يقينه. ومنها حديث أنس رضي الله عنه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير. وكذلك قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن ذرة من خير. وهكذا أيضا احتج البخاري بهذا الحديث في باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان، وذلك لدلالته على أن أهل لا إله إلا الله أي من معهم أصل الإيمان متفاوتون في إيمانهم. وحديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، صريح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بحسن الخلق وينقص بضده. لذلك قال ابن عبد البر: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. وكذلك حديث أبي أمامة الباهلي: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومثل حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وغير ذلك مثل حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: ما بال النساء أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: فيه زيادة الإيمان ونقصانه، فيه زيادة الإيمان ونقصانه. وسيأتي معنا كلام الأئمة، فعندنا شيء كثير من كلام الصحابة والتابعين. كان عمر رضي الله عنه يقول: هلموا نزداد إيمانا، وقال: تعالوا نزداد إيمانا. ابن مسعود قال: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ومعاذ بن جبل كان يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. قال الحافظ ابن حجر مبينا وجه دلالته على زيادة الإيمان ونقصانه، قال: وجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله عز وجل. وكذلك ابن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وأبي الدرداء كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، نسأل الله العافية. وأبو هريرة كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. وروي ذلك عن العباس أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وجند بن عبد المجري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن عمير بن حبيب الخطمي قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال ابن القيم: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب ابن حبيب الخطمي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وعن عمار بن ياسر الصحابي الجليل قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. اللهم وفقنا يا كريم. وعلقمة بن قيس النخعي التابعي يقول: أمشوا بنا نزداد ساعة. وكتب أمين من عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أحد عماله على الجزيرة: أما بعد، فإن للإيمان حدودا وشرائع وفرائض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ورواه البخاري معلقا في كتابه في كتابه الصحيح، وذكره في كتاب الإيمان من صحيحه. قال ابن حجر مبينا سبب ذكر البخاري له، قال: والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال استكمل ورحمة الله عليه. ومجاهد بن جبر كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والأوزاعي كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه، فإنه مبتدع رحمة الله عليه. وقال سفيان الثوري: الإيمان يزيد وينقص. وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد: بلغنا أنك تقول أن الإيمان أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون غير ذلك. أثبت على ذلك، ثبتك الله. أيها الأحبة الكرام، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وبعض السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، وهذا ثابت عن عبد الله بن المبارك، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصود الإعراب عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته رحمة الله عليه. وأيضا هناك من نقل الإجماع، كثير من السلف نقلوا الإجماع على أن الإيمان يزداد وينقص. يعني قبل ذلك الإمام الشافعي يقول: الإيمان يزيد، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال عبد الرزاق الصنعاني: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيين يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص رحمة الله عليه. وكذلك يحيى بن سعيد القطان يقول: كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال البخاري: لقيت أكثر من 1000 عالم من علماء الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال عبد الرزاق الصنعاني: أيضا لقيت 62 شيخا كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص رحمة الله تعالى عليه. وأعمال القلوب تزداد. قال شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان: التفاضل بالإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة، يعني أوجه زيادة الإيمان والنقص. قال أحدها: الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص. الأعمال الظاهرة كالصلاة، إماطة الأذى، وهكذا. الوجه الثاني: زيادة أعمال القلوب ونقصها. زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإن من معلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك. والوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسماء وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه صلى الله عليه وسلم. والرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع وهكذا. والوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. والوجه السادس التفاضل يحصل أيضا في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته. نعم. والشيخ صالح حفظ الله تعالى الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية قال: أعمال القلوب مشتمل على تصديق ومشتمل على أمور واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، لأن من المهم أن تعلم أن من الإيمان التروك، ترك الحرام من الإيمان. قال الشيخ الإسلام تيمية قال الشيخ صالح على الشيخ: وهذه كلها في الحقيقة متصلة، فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه، فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله زاد تصديقه، وإذا زادت إنابته إلى الله زاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله، وزاد توكله على الله زاد أيضا تصديقه وزاد يقينه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة. أيها الحبيب الغالي، اعلم أن الإمام إسحاق بن راهويه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآثار الصحابة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهلم جر على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة فقال، يعني في الإيمان، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية: والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وسئل سفيان بن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص فقال: أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع؟ قيل فينقص، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. روى ذلك الأجري في كتاب الشريعة. وقال الحافظ بن حجر قولا عظيما في الفتح قال: ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص. صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم. وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقل أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة. وروى بسنده الصحيح عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدل عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع بن جراح عن أهل السنة والجماعة، وبثبوت الزيادة يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. هنا فائدة مهمة. يذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يقول بزيادة الإيمان وكان يتوقف في لفظ النقصان، ولكن ثبتت روايات صحيحة عنه أنه صرح بالزيادة والنقصان. روى أبو بكر الخلال عن أحمد بن القاسم قال: تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد أي الإمام أحمد غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له: إن مالك يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. وابن عبد البر رحمه الله قال: روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه، وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ابن عبد البر: على هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. وقال القاضي عياض أيضا: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض، وبعضه أفضل من بعض. فنسأل الله الواحد الأحد أن يزيدنا إيمانا وهدى، وأن يزيدنا إيمانا وتسليما. وتدبر قول ربك عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله تعالى أخبر أن أهل الإيمان لابد أن يبتلوا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الرسول مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فربنا قال عن أهل الإيمان أنهم قالوا في وقت الشدائد: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اعلم يا أيها الحبيب أن ما من شدة إلا وبعدها فرج، وما من ضيق إلا وبعده سعة وعافية، وما من ضعف للمسلمين إلا ويعقبه قوة بإذن الله، ونصر وعلو وارتفاع. فكن على يقين من ذلك، وكن على العقيدة التي كان عليها سادتنا وأئمتنا من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وكن على هذا حيا ومت عليه. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم على الإيمان والعمل الصالح. تدبر جيدا: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. في كل ما أخبر الله صدق الله، وفي كل ما أخبر رسول الله صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يزيد العبد إيمانا، يزيد رسوخا، ويزيد ثباتا، يزيد ثباتا وتصنيقا، ويجعل الشدائد تهون بإذن الرحمن الرحيم عليه، ويكون عنده الغيب كأنه علانية. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يزيدنا إيمانا، وأن يكشف كل غم على المسلمين، وأن يرضى عنهم أجمعين. اللهم ارضى عن عبادك المسلمين يا رب العالمين، وزدنا إيمانا وهدى يا رب العالمين، وتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.